يبقى أولا بنبدأ في قراءة المسلسلات، ثم أوائل الكتب الستة، ثم وخواتمها، ثم الأربعين النووية، ثم مختصر ابن أبي جمرة، ثم مختصر الزبيدي لبخاري أيضا، وربما قرأوا أيضا مختصر المنذري لصحيح مسلم. ويأتي بعد ذلك قرونا بقى في الكتب المسندة وجامع الصغير، أيضا كان مما يقرأ الجامع الصغير للسيوطي، يقرؤونه ويشرحونه بعد أن يفوغوا من هذه المختصرات، ثم يقرؤون بعد ذلك الكتب الستة بالأسانيد، ويتوسعون بعد ذلك ما شاء الله لهم أن يتوسع. فبقى احنا كده ماشيين على الترتيب في المجالس اللي عقدناها فيما سبق، بلانا بالتحفة الأزهرية ثم قرأنا هذا. القراءة أيضا كما ننبه كثيرا ونعيد هذا التنبيه علشان ولادنا اللي محضوش معنا قبل كده، أن القراءة ومجالس العلم على أنواع وعلى أصناف. في مجلس إقراء فقط، في مجلس إقراء فقط هنقرأ بدون ما نصحح ولا نقابل، ويبقى المقصود فقط هو اتصال الإسناد. وهناك مجلس إقراء وتصحيح، هنقرأ وهنصحح، وذلك كما فعلنا في إقراء مسند، في إقراء مختصر ابن أبي جمرة في سيدنا الكردي في العام من عامين، قرأنا وصححنا وقابلنا على عدة نسخ وصححنا النسخ. عاوز شلطة محمود، عاوز شلطة، هات لي شلطة. شلطة فده يبقى مجلس إقراء وتصحيح. وكما فعلنا أيضا في مولد سيدنا الحسين عندما أتينا بالشفة وحاولنا أن احنا نعمل نموذج للإقراء والمقابلة. فلابد أن احنا نفطن كطلبة إلى أنواع المجالس. وكما قرأنا قديما من 3 سنوات في الأزهر هنا موطأ الإمام مالك، قرأناه قراءة إقراء فقط سرد، والمقصود هو اتصال الإسناد. لما وحنا وقرأناه وبعض أخواننا مخلص يمكن حضر معايا وفايز، لما قرأناه في الأقصر قرأناه إقراء إسماع، يعني سماع وتصحيح ومقابل، فيبقى بتصحح كمان النسخة اللي معاك حرف حرف، وهذا يزيدك يقينا في نسختك. طيب هنقرأ بقى النبادي، هنقرأ نعمل ايه؟ مع الخبرة السابقة لما قابلنا في سيدنا الكردي كتاب مختصر ابن أبي جمرة على عدة مطبوعات، كان من ضمنها هذه المطبوعة اللي هي ايه، نسخة الشيخ الشرنوبي، وكان معانا نسخة الشيخ الشنواني، وكان معانا طبعة أخرى مقابلة على مخطوطات اللي هي نجيبوي ونسخ أخرى. فثبت من المقابلة والمراجعة أن أفضل نسخة من حيث التصحيح وقلة الأخطاء هي طبعة الشيخ الشرنوبي، من ثم هنكتفي بها ولن نعيد التصحيح لأننا صححناها مرة قبل كده، فلم يخرج فيها إلا خطأ أو خطأين هنصححهم وإحنا ماشيين دلوقتي، لم يخرج فيها إلا خطأ أو خطأين. ده جاي منين؟ من إن الشيخ الشرنوبي بنفسه كان يقوم بتصحيح كتبه بنفسه، لأنه مارس صناعة التحقيق وصناعة التصحيح، وكان يصحح الكتب بنفسه لأنه كان مشتغل بالتصحيح في المطبعة الأميرية. طيب بين أيديكم الكتاب، فيه ترجمة الشيخ الشرنوبي، سنقف عليها كده إلماما سريعا. الشيخ العلامة عبد المجيد الشرنوبي أحد علماء الأزهر الكبار، ومن أفضل شراح كتب المبتدئين، من أفضل شراح كتب المبتدئين، وكان معنيا بمجالس الإقراء، إقراء الكتب للطلبة، من ثم كان معنيا بوضع شروح تساعد الطالب على قراءة النص. ايه معنى الكلام ده؟ انا عاوزكم تتذوقوا الفرق بين الكتب وبين مشارب العلماء في الشرح. يعني اذا قارنا بين شرح ابن دقيق العيد على الأربعين النووي وشرح الشيخ الشرنوبي على الأربعين النووية، ستجد الاثنين شرحين مختصرين، ولكن شرح الشيخ الشرنوبي شكر شرح الشيخ الشرنوبي شرح لمجالس الإقراء يعتني بتصحيح النص بضبطه من حيث التشكيل، ببيان معاني كلمات الغريبة، ببيان معاني الحديث إجمالا. طيب الشيخ مدقيق العيد بيعمل في شرحه، بيشرح شرح أصولي وشرح فقهي، ويدرب الطالب على كيفية استنباط الأحكام واستعمال قواعد أصول الفقه مع النص. رغم أن هذا مختصر وهذا مختصر، وهذا في الحجم سوى هذا في الحجم، يعني مش متوسع زي شرح الجرداني ولا زي شرح الشروح اللي هي الكبيرة على الأربعين النووية في الحجم، لا الاثنين مختصرين. فالمقياس الآن الطالب المبتدئ عندما يقرأ بنقرأ بالحجم، فده مختصر هنقراه. إذا قرأ ابن دقيق العيد الطالب المبتدئ في الأول يحتار ولا يساعده على القراءة. طب ما ليه قرأ في الأول على الأربعين؟ يقرأ الشيخ الشرنوبي.